أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق في غسل الميت، قال لنا هنا وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرض. تغسيل الميت فرض، وذكرنا أنه فرض كفائي، قال لنا في أول كلامه وغسل الميت فرض كفائي. شرط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون طهورا، يعني طاهرا في نفسه مطاهرا لغيره، ويكون مباحا، يعني ليس مغصوبا ليس مسروقا، يكون حلالا. الذي يغسل الميت له أجر عظيم، الذي يغسل الميت يقوم بهذا الشيء له أجر عظيم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. حديث صححه شيخ الألباني، والحافظ ابن حجر قال إسناده قوي. فيه الحديث من غسل مسلما فكتم عليه، يبقى هذا من شرط التغسيل حتى تأخذ هذا الأجر العظيم أن تكتم على المسلم، أن تكتم أن تستر. يبقى مش هيغسل الميت ويطلع يحكي شفت فيه كذا خرج منه كذا كان فيه كذا، يكتم ولا يقول شيئا ويستر على الميت مهما رأى منه، إلا أن يكون هذا الميت فاجرا أو كافرا أو إنسانا مجاهرا بمعصية الله، وفي موته عظة لغيره، فقد يتكلم إنه كان فيه عظة من كذا أو كذا. ولكن الأصل أنه إذا غسل مسلما أن يكتم عليه، أن يكتم عليه. من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة. وفي حديث آخر، أو هذا الحديث عند الطبراني بلفظ غفر له أو غفر الله له 40 كبيرة، 40 كبيرة. وفي تغسيل ميت أجر عظيم جدا في تغسيل، بشرط الكتمان، بشرط ستر، يستر الميت لا يفضح الميت، يغسله كما جاء في الغسل الشرعي. يقول لنا هنا في باقي الحديث ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. من حفر له، هذا إذا كانت المقابر بتحفر، إذا كان المقابر الآن بتشترى يبقى داخل فيها من يشتري مقبرة ليدفن فيها الميت الذي ليس له مقبرة، فالذي يسكن أو يدن الميت، يدنه يعني يستره في التراب، يغطيه في التراب، فالذي يدفنه في ذلك يجرى عليه أجر كأنه أسكنه بيتا إلى يوم القيامة. من حفر له فأجنه أي ستره بالتراب، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. هذا أجر عظيم جدا، إنسان وضع في التراب، وأجر الذي وضعه، اشترى هذه المقبرة، اشترى هذه الأرض، دفن هذا الميت فيها، يبقى الميت موجود إلى يوم القيامة، ولك أنت الأجر سواء كنت حيا أو كنت ميتا، وأنت في حياتك وبعد وفاتك، ويجرى عليك الأجر على طول، أجر دائم إلى يوم القيامة كأنك أسكنته مسكنا. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستورق الجنة، عشان يشتري الكفن للميت ويدرج الميت في هذه الأكفان، فله هذا الأجر العظيم أنه يكسى يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. السندس الحريق الحرير، الاستبرق أيضا الحرير، كأنه من غليظ ورقيق الديباج يوم القيامة. السندس رقيق الديباج يكسى منها يوم القيامة. يبقى شرط أنه يكتم يغسل الميت، ولابد من الإخلاص في ذلك. يبقى هنا الإنسان يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يطلب من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ينتظر أجرة على ذلك، لا ينتظر أجرة. فإذا كان بيأخذ الأجرة من الناس خلاص، هذا الذي له، كما جاء في الجهاد في سبيل الله عز وجل أن صحابيا استأجر رجلا ليجاهد في سبيل الله معه، يخدمه في الجهاد. فالرجل قال لهذا الصحابي الفاضل اشترط لي شيئا، قال خذ من المغنم، يعني لما نغنم تأخذ، قال لا، ولكن اشترط لي شيئا، اجعل لي شيئا من المال. فشرط له دينارين، شرط له دينارين، فلما قاتلوا غنموا، كأنه استقل الدينارين لهذا الرجل، ولكن ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أديله إيه لهذا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد له في دنيا ولا أخرى إلا الدينارين، إلا الدينارين، يعني الأجرة اللي انت شرطت عليه هي الاستحقاق في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء في الآخرة، مع كوني خرج مع المجاهدين، إنما خرج يبتغي المال، يبتغي المال أجرة. فكذلك الذي يغسل أو يكفن أو يدفن، إذا كان يبتغي المال خلاص أجرته في هذا المال الذي أخذه، إذا كان يبتغي بذلك وجه الله يبقى له الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي مخلص العبادة من كل شيء يشوبها إلا من أن تكون خالصة لله وحده سبحانه. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث يبين أن اللي يعمل عملا دينيا يبتغي به الدنيا فليس له عند الله شيء. جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. شوفونا بشارة لهذه الأمة أن الله عز وجل يمكنهم وينصرهم ويرفعهم في دينهم، ولكن قال ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب، فليس له في الآخرة نصيب. يعني مع هذا كله الإنسان الذي يعمل يبتغي الدار الآخرة له أجره، الذي يبتغي الدنيا بعمل الآخرة يطلب الدنيا بعمل من الأعمال التي لا تعمل إلا للآخرة، فهذا ليس له من الأجر شيء. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب، فليس له في الآخرة نصيب. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يبقى هنا الشرط لمن يغسل الميت، يغسله ابتغاء وجه الله سبحانه، والحالة الثانية أنه لا يأخذ أجرا عليه في الدنيا، إنما يأخذ الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا هنا للرجل أن يغسل زوجته وأمته، للرجل أن يغسل زوجته وأمته، أي وهنا الأمة ملك اليمين، ملك اليمين. تغسيل الرجل لزوجته هذا عليه جماهير العلماء، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فذهب إلى أنه الرجل لا يغسل أمته، لكن العكس لا يغسل امرأته، لكن العكس المرأة تغسل زوجها. فالأئمة متفقون على ذلك أن للرجل للمرأة أن تغسل زوجها. هنا تغسيل المرأة الزوج وتغسيل الرجل المرأة. تغسيل المرأة زوجها إجماع العلماء، إجماع العلماء، لذلك الأئمة الأربعة عليه إجماعهم منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنها لو قال ما ضرك لو مت قبلك غسلتك، هو ذكر ذلك. ولكن العلماء في الحديث على خلاف هذا الحديث يصح ولا ضعيف، بقى هو رجال ثقات، ولكن في محمد بن إسحاق وقد عنعن فقالوا ضعيف، ضعفه النووي وغيره. ولكن ذكر الألباني في هذا الحديث أنه حسن، أنه في رواية لابن إسحاق أنه حدث فيها، فقالوا إذا جاز للرجل أنه يغسل المرأة بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يبقى على ذلك المرأة تغسل زوجها أولى. وقد ثبت إجماعا أن السيدة أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر والصحابة كانوا متوفرين، فالصحابة لم ينكر أحد منهم في هذا الإجماع، فهذا من أقوى ما يكون، وهذا من أقوى الإجماعات في ذلك. يبقى الحديث في تغسيل الرجل للمرأة اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لذلك الإمام أبو حنيفة قال إنه لا، لا يغسل الرجل امرأته. طب تغسل المرأة زوجها؟ قالوا أيوة، ده إجماع، أجمع العلماء على ذلك لما غسلت أسماء بنت عميس غسلت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن من قال بجواز غسل الرجل امرأته؟ قال بأن هذا الحديث حديث حسن، يبقى يجوز للرجل غسل امرأته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا قالت عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. السيدة عائشة تقول يعني لو إحنا جاء على بالنا، لو كان الأمر لسه الآن كان اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وليس الرجال، ولكن الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء فغسله الرجال. لكن يجوز للرجل يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ده الراجح من كلام أهل العلم في ذلك. يبقى هنا للرجل أن يغسل زوجته وأمته، أمته الأمة العبدة التي يملكها، وهذه فيها خلاف في مسألة أنه هل يغسل الأمة ولا لا يغسل الأمة. فالإمام أحمد ذهب إلى أنه يجوز ذلك، أن الرجل يغسل أمته لأنها ملك للرجل، والجمهور أيضا على هذا المعنى. طب هل الأمة تغسل السيد؟ الأمة تغسل سيدها ولا لا تغسل سيدها؟ وأم الولد، هنا الفرق بين الأمة وبين أم الولد. أم الولد بتكون مع الرجل، هي أمة، ولكن وطأها فحبلت خلفت من هذا الرجل فصارت أم ولد. فتغسيل الرجل لأمته هو يملكها، فلما ماتت هو مالك لها، فعلى ذلك يغسلها. طيب العكس، الأمة إذا مات سيدها هذه تنتقل بعد وفاة سيدها إلى الورثة، صار الملك لغيره فليس مالكا لها الآن. ولذلك ذهب البعض من العلماء إلى أنه لا يجوز للأمة أن تغسل سيدها إذا مات، لأنها ليست ملكا له الآن وإنما ملك لغيره. يقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أن للرجل غسل أمته وأم ولده، الأمة وأم الولد. الفرق بين الاثنين إيه؟ الأمة هذه اشتراها عبدة، اشتراها وقد يكون وطأها ولكن لم يحبلها، ما خلفتش منه. أم الولد هذه خلفت من هذا الإنسان، وضعت ولو سقط، يعني حبلت منه ووضعت ولو سقط، الآن صارت أم ولد له. الولد هذا يصير حرا، هذا ابن أبوه حر، فالولد حر. الأمة هذه ابنها حر، فعلى ذلك يعتقها ابنها، يعتقها، لأن هو الذي سيرثها لما يموت هذا الرجل الذي وطأها. اللي سيرث أباه هذا الولد، من ضمن من يرث حيرث مال هذا الرجل ويرث هذه الأمة، فإذا ورثها لا يجوز لإنسان أن يملك رحمة فتعتق عليه، يبقى على ذلك ابنها صارت بسببه معتقة. طيب يبقى وفاة الرجل صارت به هذه الأمة حرة، لما صارت حرة ليست ملكا له الآن، صارت الآن كأنها غريبة عنه. ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للرجل أنه يغسل الأمة بناء على هذا المعنى، لكن الجمهور منهم الشافعي ومالك وأحمد أن الرجل يغسل أمته ويغسل أم ولده، هذا فيه العكس. في ذلك يقول الإمام النووي: الأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها، وبه قال أبو حنيفة. للمعنى الذي ذكرناه، إنه الآن أم الولد هذه صارت غريبة عن هذا الرجل الذي مات، ولا يرثها هو، إنما الذي يرثها ابنه، فعلى ذلك ليس لها أن تغسله، وهذا الأحوط فيها. وذهب الإمام أحمد ومالك إلى أنه يجوز لها أن تغسله اللي هي أم الولد. بيقول لنا هنا في المتن للرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع، وبنتا دون سبع يعني أنه لو له بنت صغيرة عندها 3 سنين 4 سنين لغاية أقل من 7 سنوات جاز له أن يغسلها، وإن كان الأفضل أن النساء يقومن بذلك. للمرأة غسل زوجها، تغسل زوجها، لها غسل زوجها، وسيدها تغسل سيدها أيضا، هذا اختياره هنا. وإن كنا ذكرنا الكلام من قال أن الأمة التي يملكها السيد في حياته ليس مالكا لها بعد وفاته، فإذا مات بعد ذلك شيء اللي حتغسله هي غريبة عنه، والآن لا يوجد إماء، ولكن ذكرنا الحكم استطرادا يعني. للمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، يعني إذا كان ابن سواء ابنا لها أو ابن غيرها أقل من 7 سنوات يجوز لها أنها تغسله. الأفضل أن الرجال يقومون بذلك بتغسيل الذكور، النساء يغسلن الإناث، يعني الصغيرات في سن أقل من 7 سنوات. حكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، زي ما بتغتسل غسل الجنابة أنت بتبدأ بغسل الأول الفرجين، وبعدين تتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تفيض الماء على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، كذلك في تغسيل الميت. ده اللي بذكره لنا هنا من حكم غسل الميت أو تغسيل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. الواجب في غسل الجنابة أن يفيض الماء على الجسد كله، صب الماء على الجسد كله، سواء وقف تحت الدش المية جت عليه كله مع نيته، أو أنه غطس في ماء على ذلك قد اغتسل. ولكن المستحب أنه يبدأ الأول بغسل الفرجين ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحسي الماء على رأسه، وبعدين يفيض على الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر، ثم يؤخر الرجلين إلى النهاية. يبقى زي غسل الجنابة هيكون غسل تغسيل الميت. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي غسلن ابنته صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بما يمينها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إرشاد وندب واستحباب أنه يبدأنا باليمين، اليمين قبل اليسار. وكذلك ذكرنا قبل ذلك في الوضوء أنك تبدأ باليمين قبل اليسار، ولكن الغرض أنك لابد من مراعاة الترتيب الذي جاء في الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال وأيديكم، فالسنة بيّنت أن اليمين قبل الشمال، ولكن ليس فرضا، ليس فرضا، فلو أنه بدأ بالشمال قبل اليمين فالوضوء صحيح. المهم مراعاة الترتيب اللي مذكور في الآية بين اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لبي يراعي هذا الترتيب بين الأربعة هؤلاء. أما اليمين والشمال فهذا سنة وليس فرض. كذلك في الميت لو أنه بدأ بالشمال صح التغسيل، ولكن الأفضل أنه يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. ومواضع الوضوء يبقى هنا زي ما بيغتسل الحي ويتوضأ، كذلك بيوضأ الميت بحسب الاستطاعة، بقدر الاستطاعة في ذلك. قال هنا ولكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، لا يدخل الماء في فمه وأنفه. الميت العضلات اللي فيها كلها مرخاة، العضلات مرخية، فلا يأمن أنه يجيب مية يكبها في فم هذا الإنسان المتوفى يدخل مية إلى جوفه ويخرج بولا مثلا، لا يدري إيه اللي ممكن يحدث من ذلك، أو يخرج منه براز بسبب ذلك، أو أنه ينزل إلى معدته يضغط على بطنه ويروح طالع تاني بأشياء معدته يلوث الكفن اللي فيه. فعلى ذلك اختار الفقهاء أنه إدخال الماء يكون يسيرا في الفم، لو بخرقة مبلولة في فمه تدلك بها أسنانه، في أنفه شيئا يسيرا خوفا من ذلك، إن الماء يدخل إلى الأنف لعله بداخل نزيف ولا شيء يروح طالع ملوث الكفن. فعلى ذلك هنا الإدخال الماء يكون شيئا يسيرا، إذا أنه أكفأ رأس الميت شيئا وأدخل الماء وأخرجه جاز مثل ذلك، أو أنه بفرقة مبلولة. لكن يغرق الميت زي الحي ويحط مية كثيرة في فمه، قالوا لا، هذا أكثر كلام أكثر أهل العلم. قال وليأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه. قال ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وده حديث متفق عليه. يكره الاقتصار في غسله على مرة، يغسل مرة واحدة جائز، ولكن يكره أنه يكتفي بمرة واحدة، الأفضل أنه يزيد على ذلك. قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء التي كنا يغسلن ابنته أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، ثلاث مرات أو خمسا، هذا أقل ما فيه ثلاث مرات من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لكن الفرض هو مرة واحدة. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. الحديث رواه الجماعة من حديث أم عطية. إن لم يخرج منه شيء، إن لم يخرج من الميت شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبصين حر ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. الميت قد يكون به جراح، وقد يخرج من جسده دم أثناء ما هو بيغسله، وقد يخرج منه بول أو غائط، فعلى ذلك تغسيل الميت. فرضنا إن غسل مرة فخرج منه شيء، يغسل مرة ثانية وثالثة ورابعة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: اغسلنها ثلاثا أو خمسة، ومعلوم أنها لم يكن يخرج منها دم ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهن ذلك، إن ثلاث مرات أو خمس مرات أو أكثر إن رأيتن. إذا خرج من الميت شيء يستحب أنه يزاد على ذلك حتى يطمئن إلى أنه صار نظيفا طاهرا. لكن فرضنا وصل إلى سبع مرات وما زال الميت يخرج منه دم، يخرج منه بول، يخرج منه غائط، إذا مش هيقعد اليوم كله يغسل في الميت، هذا صار، إذا على ذلك هنا يقف الحد في النهاية في المرة السابعة ولا يزيد على ذلك. ويقول لنا هنا: إن خرج بعدها شيء حشي بقطن. أحيانا يكون إنسان ميت في جراحة، في حادثة أو غيره، وهو بيتغسل بينزل منه دم، بينزل منه دم، يبقى هنا يغسل هذا الدم. إذا ظل ينزل ما بيستمسكش الدم، يوضع عليه شيء يقوم يمسك الدم، يتحط عليه شابة، يتحط عليه شيء من البن، من شيء من الأشياء اللي تمسك الدم بحيث أنه ما ينزلش منه الدم، لعله كل ما يصب عليه دم يزداد نزول الدم منه. يبقى على ذلك يوضع عليه شيء، كانوا في الماضي يقول لنا هنا طين، طين يحط على الجرح نفسه طين يمسكه، أو تراب يمسك هذا الدم من النزول، دم حينزل يلوث الكفن. كذلك إذا كان يخرج منه غائط، كل شوية يخرج منه شيء، مريض بدأ في بطنه ما انتفخت بطنه، كل شوية يخرج منه شيء، سيصعب أنه حيصله أكثر من سبع مرات، يبقى على ذلك يحشي المكان بقطن أو بطين أو بشيء بحيث أنه يمنع خروج الشيء، ثم يغسل هذا المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، ويوضأ وجوبا ولا غسل. ويوضأ يقصد هنا يوضأ وجوبا إمتى؟ بعدما خلص الغسل بتاع تغسيل الميت خرج منه شيء، خرج منه شيء، يبقى هنا خروج النجاسة ناقض للوضوء في الحي. فقال: فكذلك إذا كان في الميت، يبقى في النهاية يوصل لسبع مرات حشى بقطن أو بشيء، حس أن خرج منه شيء بيوضي بقى، الآن مش هيغسله مرة أخرى. قال: ولا غسل. قال: يوضأ وجوبا، ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. هنا لا غسل لجنب أحدث بعد غسله، كأنه بيزيدها استطرادا، يعني زي الإنسان اللي على جنابة وبعد ما اغتسلت خرج منه بول، خرج منه غائط، خرج منه ريح، ده الإنسان الحي يعني، فنأمره أنه توضى، ما عليك يعني تغسل المحل وخلاص. لو أن الإنسان كان على جنابة قام اغتسل، بعد ما خلص الاغتسال تبول أو تغوط أو خرج منه ريح، مش هنقول له عيد الغسل مرة ثانية، إنما هنأمره بأنه يتوضى. كذلك هذا الإنسان المتوفى، المتوفى غسل مرة أو مرتين أو سبع مرات، بعد ذلك خرج منه بول أو غائط، يبقى على ذلك يغسل المحل من النجاسة ويوضى، ولا يلزم أنه يغسل مرة أخرى. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. يبقى هنا نقطة أخرى بقى، إن الميت خلاص اتغسل ولفوه في الكفن بتاعه، بعدين بص لو على الكفن دم، هيخلع الكفن تاني وعيد التغسيل أو الغسل، هذا صعب جدا ومشقة، يبقى يترك على حاله، يترك على حاله ويدفن في هذه الحالة، إلا إذا كان في تقصير في الغسل من الأول. إذا كان اللي بيغسله ساب الدم موجود زي ما هو ولفه فيه الأكفان، يبقى ينزع الكفن ويغسل أو يعاد غسل هذا الموضع. لكن إذا كان الميت ميت في حادثة والأعضاء بتاعته عمالة تجيب دم حتى بعد ما أدرج في كفن، يبقى يترك على ذلك ويستر ويدفن. يقول هنا وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة، ما هو فيه شهيد دنيا وفي شهيد آخرة. شهيد الدنيا اللي هو شهيد المعركة، ميت فهذا شهيد دنيا وآخرة، يعني في الدنيا حكمه شهيد وفي الآخرة شهيد. في شهيد آخرة، شهيد آخرة زي الإنسان اللي مات في حادثة، مات في حريق، مات في غرق، هذا شهيد آخرة، شهيد آخرة. يعني في الدنيا يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه وحيدفن في الكفن بتاعه. لكن شهيد الآخرة لا يغسل ولا يكفن ولا يجب الصلاة عليه، يجوز يصلى عليه ولكن لا تجب الصلاة على شهيد الأخير وشهيد المعركة، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، يدفن في ثيابه التي قتل فيها. يبقى هنا بيقول لنا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن يحشر يوم القيامة على حال هذا، والدم اللي عليه هذا لونه لون الدم وريحه ريح المسك. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. في رواية البخاري قال ادفنوهم في دمائهم، يعني شهداء أحد، ولم يغسلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وريحه ريح المسك، هذا الشهيد. أيضا في حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسلوه فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم، يعني على الشهداء. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا حديث صحيح، ولكن هذا الذي يقتل دون هذه الأشياء ليس شهيد معركة، فالراجح أن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا شهيد المعركة يبقى يدفن في مكانه الذي قتل فيه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولذلك جاء عن أحمد رواية أخرى قال يغسل ويصلى عليه، واحتج بأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، ابن الزبير وقتل وهو بداخل الحرم يدافع عن الحرم ودافع عن نفسه رضي الله عنه، قتله جنود الحداد فقتل بداخل الحرم فغسل وصلي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما الشهيد بغير قتل، الشهيد اللي هو له حكم الشهيد في الآخرة، في الآخرة زي المطعون والمبطون، المطعون يعني الميت بالطاعون، الميت بالطاعون بداء الطاعون، والمبطون يعني الميت بداء البطن زي المريض الكبد الوبائي عنده استسقاء في بطنه في كبده يموت بهذا بداء الاستسقاء بداء الكلى، هذا اسم مبطون ميت بداء البطن، هذا له حكم الشهيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلنا هنا المطعون شهيد والمبطون شهيد والغرق شهيد والمحروق شهيد، هؤلاء كلهم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنهم شهداء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. شهيد المعركة يجب بقاء دمه عليه، يترك الدم عليه لأمر صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم، ده صحيح البخاري كما ذكر. قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، يعني يجب أن يدفن في ثيابه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد واللؤلؤ وأن يدفنوا في أو أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وضعفه الألباني. لكن المعنى الفقهي فيه معنى صحيح، إنه الحديد اللي على الشهيد أولى به الأحياء، هيعمل به الشهيد عليه سيف عليه درع عليه شيء يتحصن به، هذا يورث هذا مال ينتفع به الأحياء، يبقى هنا الحديد ينزع عنه. الجلود ليست من أكفان المسلمين، إنه يكفن في جلد فينزع عنه ما عليه من جلد وما عليه من حديد وتكون لوارثه. أما الثياب التي يلبسها هذه كفنه يدفن فيها. فإن سلب ثيابه، إذا سلب الكفار ثياب الشهيد سلبوها صار عاريا، كفن في غيرها يكفن في غيرها. قال: لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. الحديث رواه أحمد عن الزبير، الحديث صححه الألباني. وفيه أن صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه سيد الشهداء، لما قتل شهيدا في يوم أحد لقوا ثياب منزوعة من عليه، فأرسلت إليه بثوبين، أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين حتى يكفن فيهما حمزة. لما أخذوا الثوبين وجدوا بجوار حمزة إنسان آخر مسلم عاري، فاستحيوا حمزة يكفن بثوبين وهذا ليس له شيء، فقرعوا عملوا قرعة بثوب دلمين ودلمين، هذا صار لحمزة وهذا صار لغيره، فكفنوا في أحدهما حمزة وفي الآخر الرجل الآخر. قال: وإن حمل، إن حمل الشهيد فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفة فهو كغيره، يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا. سعد بن معاذ رضي الله عنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. حمل والصحابة حملوا سعد بن معاذ ودفن. سعد بن معاذ كان جرح في يوم أحد، جرح في يوم أحد ومات في يوم الخندق رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان دعا ربه سبحانه: إذا أبقيت قتالا مع المشركين فأبقيني لهم، وإلا فأقبضني. فقبضه الله عز وجل، انفجر الجرح بتاعه اللي بتاع يوم أحد انفجر وسال دمه ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لاحظ أن بين أحد وبين الخندق سنتين، بين اثنين أو سنتين إلا شيئا، فهو الجرح بتاعه كان في يوم أحد، الانفجار الجرح بتاعه كان في يوم الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة من يموت وإن كان هو شهيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك الشهيد أو الذي جرح في المعركة فحمل من أرض المعركة، ذهبوا به إلى المستشفى قعد فيها فترة يداوى ويعالج، ثم مات بعد ذلك، يبقى الحكم بتاعه حكم الميت أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن إذا كان أنه عاش فترة يسيرة، فترة يسيرة، هنا بيذكر إذا أنه بال أو تكلم أو عطس، هذه أشياء يسيرة ما تغنيش أو ما يتقلش بسببها أنه لا انتقل من شهيد آخرة إلى شهيد دنيا. لكن إذا طال بقاؤه، إذا طال بقاؤه، يبقى إذا قتل في ساحة المعركة، قتل أو جرح جراحة شديدة، بعدها عطس أو بال أو تكلم أو شرب، ثم خرجت روحه بعد ذلك، الراجح أنه شهيد وأنه يعامل معاملة الشهداء. لكن إذا طال البقاء، نقلوه من أرض المعركة للمستشفى قعد فترة يعالج بعد ذلك، مات بعد ذلك هذا الذي يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: وسط المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عمر بعدما قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه عاش ثلاث أيام رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذه فترة، مع أنه محكوم بوفاته من ساعة ما قتل، عرف أن هذا الجرح جرح موحي، وأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يبقى، كان يحط له اللبن من فمه يخرج من معدته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالطبيب قال له أوصي، قال له أوصي إنك ميت إلى ثلاث. فعمر بن الخطاب أخبر إن وصى وأمر بأنهم يكونوا شورى، وجعل الخلافة بعده شورى بين ستة نفر من الناس كما هو معلوم. علي بن أبي طالب لما ضربه ابن ملجم أيضا عاش بعدها فترة اليوم إلى آخره، ثم مات بعد ذلك رضي الله تبارك عنه. والإسنان هذا غسل وكف وصلي عليه، والآخر مسلم. قال: أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رضي الله تبارك وتعالى عنه. حنظلة ابن الراهب هذا رجل كان مع امرأته يجامعها، سمع صيحة المعركة، ترك امرأته وخرج يقاتل في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقتل شهيدا، قتل شهيدا. فهنا أكرمه رب العالمين سبحانه، مش جعل الناس يغسلونه، لا، الملائكة غسلته، رآه النبي صلى الله عليه وسلم محمولا بين السماء والأرض والملائكة تغسله. سأل عن ذلك ما باله، أخبروه أنه سمع الهايعة صوت المعركة، الجلبة، النداء للقتال، فخرج مجاهدا في سبيل الله فقتل، فكرمه الله عز وجل بذلك. هنا الملائكة غسلته بالحديث، الحديث صحيح، بيأخذ منه هنا أنه إذا قتل يعني في المعركة وكان عليه ما يوجب الغسل من نحو الجنابة فهو كغيره، يعني يجب أنه يغسل. ولكن هذا لا يؤخذ من هذا الحديث، لا يؤخذ من هذا الحديث، فلن يقاس الناس على الملائكة، إنما الأصل في الشهيد أنه يدفن على حاله الذي قتل عليه، هذا سيؤخذ ويزال ما عليه من ثياب ويزال ما عليه من دم ويغسل. وهنا كأنه أزال ما عليه من شرف الشهيد من دمه، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالقياس على إن الملائكة غسلته يبقى إحنا نغسله، هذا فيه نظر، فالراجح أن هذا مثله كغيره من الشهداء يترك على حاله. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه أحمد، لأنه ليس بقتيل الكفار. يعني لو أن إنسانا في جيش المسلمين مثلا راكب على دابة وقع من فوق الدابة بتاعته، أو تردى من شاهق، كان في مكان اتكعبل وقع من على جبل فوقع فقتل، أو أنه لقوا ميت في وسط الجيش ما فيش فيه أثر قتل ولا شيء، بهذا حكم الميت أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وإن كان لن يحرم الأجر عند الله عز وجل أن يكون شهيدا أنه خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، والله أعلم بمن خرج مجاهدا في سبيله. فالإنسان الذي يحدث نفسه بالغزو ويحدث نفسه بالشهادة قد ينال أجرها وهو على فراشه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعطيه أجر الشهداء. تأول أحمد رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم، يعني أنه شهيد المعركة، شهيد الكفار، كلومهم الجراح، وده حديث صحيح، يتأول على أنه مش أي إنسان خرج منه الدم ومات بسبب ذلك، بسبب أنه وقع وغيره، لا، إذا كان قتيل الكفار فتأوله على ذلك. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتيل الحجاج. فإن لم يوجد إلا بعض الميت، يعني هذا الشهيد قتل، اتفرقت أشلاؤه، جمعوا هذه الأشلاء مع بعضها تكفن كلها وتدفن، ده إذا كان متفرقا الشهيد ما فيش لا ثياب ولا غيره، زي اللي انفجرت في قنبلة قطعت أعضاؤه، يبقى تجمع كلها في مكان وتدفن على هذا الحال. إن سقط من الميت شيء، ده غير الشهيد بقى، إنسان توفي أو إنسان وقع من مكان، إنسان داسه أطر بقى متقطع، يبقى عنده يجمع ويغسل كله ويدفن إذا قدروا على ذلك. إن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، غسل وصلي عليه بعض الميت لإجماع الصحابة، يعني على هذا المعنى. إذا كان الإنسان داسه أطر، داسته سيارة، ما لقوش منه إلا بعضه فقط، بهذا البعض يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى على هذا البعض الموجود. ده من الميت، من الميت. هل الحكم نفسه إذا كان الحي بترت ساقه هل يصلى عليها؟ الصلاة على الميت والساق هذه ساق إنسان حي مش ميت، فعلى ذلك تدفن فقط، تدفن فقط. لكن ما جاء عن الصحابة أنه صلى أبو أيوب على رجل، صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، هذا كله محمول على أنهم مسلمون ماتوا ولم يوجد منهم إلا ذلك الذي وجد منهم ذلك فصلوا عليه. لكن لو كان هؤلاء شهداء ما فيش صلاة على الشهيد، لا تجب صلاة على الشهيد. لكن إذا وجد عظام لإنسان الظن أنه لم يصلى عليه فليصلى عليه، هذا كله لأموات وليس لأحياء. قال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، فصلى عليها أهل مكة. يعني عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد كأنه قتل في هذه الواقعة وما لقوش منه إلا يد، فصلى عليها أهل مكة، صلوا على يده. هذه الصلاة غير واجبة، هذه الصلاة غير واجبة، الشهيد لا يجب الصلاة عليه، ولكن يجوز الصلاة على الشهيد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ظاهرها فيه هذا الشيء، وإن تكلم فيها بعض أهل العلم بالتضعيف في أنه هل صلى على شهداء أحد أو لم يصلي عليه. قال: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حي. يجوز تقول سقط وسقط وسقط، يقول لك مثلثة السين يعني عليها الحركات الثلاثة، يجوز تقول هذا سقط وهذا سقط وهذا سقط، اللي هو الجنين المتوفى في بطن أمه. سقط لأربعة أشهر كالمولود حي، ويقصد أربعة أشهر يعني الزمن اللي ينفق فيه الروح، يعني هذا مقصده هنا إنه هذا يغسل ويصلى عليه. لحديث المغيرة مرفوعا: والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه. الحديث صحيح. وفي رواية: والطفل يصلى عليه، والطفل يصلى عليه، ذكر الإمام أحمد واحتج به. الحديث صحيح وفيه أنه يستحب أن يصلى على السقط، وما دون أربعة أشهر إذا تبين فيه خلقة إنسان أيضا يستحب أنه يصلى عليه، وإذا لم يصلى عليه فالراضح أنه لا يجب ذلك ولا شيء عليه. مسألة أخرى هنا يقول: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذمية، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غاضب الله عليه. هنا اختيار أن المسلم لا يغسل كافرا، لا يغسل كافرا حتى ولو كان هذا الكافر ذميا، هذا الكافر كان ذميا يهوديا أو نصرانيا من أهل الذمة، فلا يغسل المسلم الكافر ولو ذمية. طيب مين من المسلمين اللي حيروح يغسل هذا الإنسان؟ هنا كأنه يقصد إذا كان أبا له، يكون الابن قد أسلم والأب ما زال يهوديا أو نصرانيا، أو العكس الأب أسلم والابن يهودي أو نصراني، فإذا توفي هذا هل يغسله الآخر؟ فيقول لنا هنا لا، لا يغسله، لا يغسل مسلم كافرا ولو ذمية، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته. هنا تعليل لذلك، قال لأن في هذا تعظيم الله، إنه كأنه بيعظم هذا، وقد قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أما يعمل فيه إيه؟ قال: بل يوارى لعدم من يواريه، يعني عايز يقول إن المسلم ملوش دخل بهذا الشيء، إذا وجد من يواريه من اليهود أو النصارى أو هؤلاء الكفار يبقى على ذلك هم يتصرفوا معه في دفنه وكذا، والمسلم لا شأن له بذلك حتى لو كان قريبا له، حتى لو كان قريبا له. طب إذا ما فيش من هؤلاء الأقربون من يقوم بذلك، يبقى على ذلك المسلم هو الذي يدفنه، المسلم يدفنه، والله عز وجل جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يبقى على ذلك يدفن هذا الإنسان. قال: بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر. أهل القليب من الكفار، من رؤوس الكفر الذين قتلوا في يوم بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فوروا في قليب بدر، يعني وضعوا في قليب اللي هو البئر الغير المطوية، وضعوا بداخلها وطمت عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، اذهب فواره. علي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك، عمه هو أبو طالب، أبو طالب مات كافرا، ما مات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كم دعاه لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، والرجل هذا كم نصر هذا الدين، كم ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحماه، وهو رب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم هذا الرجل، ولكن الله جعله موعظة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى هدى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وشاء الله عز وجل أن يموت هذا الرجل الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت على كفره. فعلي بن أبي طالب ذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال، يعني الذي رفض أن يسلم، وهو يموت كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى لو أقر به بهذه الكلمة عين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: يا عم قلها كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، فيقول: لولا أن يقول خوف الموت لأقررت بها عينه. فمات أبو طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر جنازته، ما حضرش الجنازة بتاعته، ولكن أمر عليا أن يذهب فيواري، قال: اذهب فواري. ده صحيح. يقول لنا ابن قدامة في المغني: فصل. ولا يصح غسل الكافر للمسلم لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها. يعني هنا قلنا أن المسلم لا يغسل الكافر، يعني لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يغسل الكافر. طيب هل الكافر ممكن يغسل المسلم؟ هل ممكن ذلك؟ ذكرنا في المرة اللي فاتت كلام السلاخسي في المبسوط أنه عند الضرورة، عند الضرورة وعند التعذر أن ما فيش حد يغسله ولم يوجد إلا مسلمات، يبقى على ذلك يعلمنا هذا الكافر كيف يغسل المسلم وهو يغسل، ولا تغسل النساء هذا المسلم. يقول لنا ابن قدامة: لا يصح غسل الكافر للمسلم لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها. وقال مكحول: في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء النصارى يغسلها النساء. ده مكحول تابعي بيذكر أنه امرأة توفيت ومعها نساء نصارى وكانت في سفر، معها ذو محرم ونساء نصارى، الذين معها في السفر نساء نصارى ذو محرم، مين فيهم اللي يغسلها؟ اختار مكحول أن النساء هن يغسلنها. قال سفيان: في رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانيا فلا بأس إذا توضأ أن يغسل. يقول ابن قدامة: وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية. علقمة النخعي زوجته لما توفيت، لأن ما كانش فيه إلا رجال الموجودون، فامرأة نصرانية هي اللي قامت بتغسيلها. قال ابن قدامة: ولم يعجب هذا أبا عبد الله. أن يعني امرأة نصرانية تغسل امرأة مسلمة، لا، قال: لم يعجب هذا أبا عبد الله. وقال: لا يغسله المسلم، يعني لا يغسل المسلم إلا مسلم، ويمم. إذا توفي إنسان المسلم مع رجال كفار ومع نساء مسلمات، يبقى على ذلك النساء يممن هذا الرجل، التيمم يعني يمسح يديه ووجهه بالتراب فقط ويدفن على ذلك. قال ابن قدامة: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه، لم يغسلوا. قال: وهذا قول مالك، سواء كان قريبا لهم أو لم يكن، ولا يتولوا دفنه إلا ألا يجدوا من يواليه، إلا ألا يجدوا من يواليه. ده كلام ابن قدامة في المغني. يقول الحطاب المالكي في منح الجليل، قال ابن ناجي: اختلف في مسألة أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم رجال الأجانب المسلمين كانوا أو كتابيين، وأنه لو وجد كتابي لغسله أو لغسله. اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يعلمه النساء ويغسلن. يعني المسألة ليس فيها اتفاق، مسألة وجود مسلم مع في سفر مثلا ومعه نساء مسلمات ومعهم رجل يهودي أو نصراني، توفي هذا المسلم وعايزين يدفنوه، الآن مين اللي حيقوم بتغسيله؟ طبعا الآن مع وجود الأسفار، عربيات إسعاف بتنقله من مكان لمكان ويجيبه عند أهله، يصعب تحقق هذه المسألة. ولكن فرضنا حصل هذا الشيء، هل من الممكن أن هذا اليهودي أو النصراني يغسل المسلم؟ صورة إنه نساء مسلمات معهن رجل مسلم، توفي هذا الرجل المسلم، النساء مش هتغسل الرجل، طب مين اللي هيغسله؟ على كلام ابن قدامة وكلام الحنابلة إنه ييمم هذا المسلم ويصلى عليه ويدفن. كلام الأحناف على أن النساء يعلمن هذا اليهودي أو النصراني كيف يغسل هذا المسلم، يعلمنه وهو الذي يقوم بذلك، والنساء يصلين عليه ويدفن على هذا الحال. يقول مالك يعلمهم النساء، قال ويصلين عليه، وقال سحنون يغسله الكافر، وكذلك الكافرة في المسلمين، ثم يحتاطون بالتيمم، كأنه أخذ هنا إنه الكافر اللي موجود هو اللي يقوم بتغسيله، وما تقومش النساء بتغسيل الرجل، لا يبقى أفضل تغسيله عشان يكون نظيفة، ويبقى النساء بعد ذلك يممنه، يبقى التيمم يبقى الاستحضار رفع الحدث إذا كان مثلا، أو إنه للتعبد ويبقى نية النساء، ويبقى هذا الكافر قام بالغسل يبقى لتنظيف هذا الميت وبعدين يصلين عليه. حنلاقي كلام الشافعي أو في مذهب الشافعية قريب من هذا المعنى، ونذكر كلام النووي. يقول مسائل ده في المجموع: إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي، ما الذي يصنع في ذلك؟ وبعد كده حيذكر مسألة الكافر. إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، يعني مش محرم له، مش من ما يش أم ولا أخت له، فيقول هنا ففيه ثلاثة أوجه، أصحها عند الجمهور ييمم ولا يغسل، ييمم رجل وكل اللي مولود نساء أجنبيات عنه، يبقى على ذلك ييمم ويكفن، يصلى عليه ويدفن. ده الصورة، وهو عندهم ثلاث أقوال في هذه المسألة. قال: ولا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، المسلم لا يجب عليه، وهنا فرق إنه لا يجوز له إنه يغسله، وإنه لا يجب عليه ذلك. فعند الحنب لا، إنه لا يغسل الكافر، المسلم لا يغسل حتى لو كان أبا له. عند الشافعية إنه لو غسله تنظف، تنظيف ابن غسل أباه، أب غسل ابنه، لا شيء، هذا المسلم الذي يغسل، الكافر هو الذي يغسل، فلا يجب تغسيله اتفاقا. لكن هل يجوز؟ هل يجوز؟ ظاهر كلام الحنابلة إنه لا يفعل هذا الشيء، غايته إنه يوري، بس يوري. كلام الجمهور على أنه يجوز إنه غسله، فعل ذلك بأبيه أو فعل ذلك بابنه، غسله ودفنه. قال: أما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان، أصحهما الوجوب. يعني إنه إذا كان الابن مسلما والأب نصرانيا أو يهوديا، ومات هذا الأب والابن مولود، ما فيش حد هيقوم بأمره، يبقى الابن يقوم بأمر هذا، يكفنه ويدفنه. لكن هل يجب عليه يغسله؟ لا يجب عليه تغسيل هذا الكافر. يقول: أما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع، لا يجوز للإنسان المسلم أن يدعو للميت يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك مات على كفره، فلا يجوز له أن يدعو له بالرحمة، زي ما كثير المسلمين فلان رحمه الله وهو ميت على كفره، فلا يجوز الدعاء له بالرحمة، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. كأن هذا اللي بيدعو له بالرحمة ربنا يقول: الله لا يغفر، لا اغفر، كأنه يعاند ربه سبحانه. فلا يجوز أن يدعو لكافر مات على كفره، لا يجوز أن يدعو له بالرحمة. طيب، يقول لنا مسألة بعد ذلك، إنه زيارة قبر هذا الكافر، هل يجوز لهذا الابن المسلم يزور قبر أبيه الكافر؟ حيزوره ليه؟ إذا كان للعبرة جاز أن يزوره، أنه حيدفنه زاره. قال الإمام النووي: زيارة قبره فالصواب جوازها، وبه قطع الأكثرون، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت قبل الإسلام، فماتت في الفترة، يبقى على ذلك مش هنقول إن هي شهدت الإسلام أو شهدت بالتوحيد، ماتت قبل الإسلام. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبرها فأذن له صلوات الله وسلامه عليه. استأذنه أن يدعو لها منع من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، هي ميتة على الفترة قبل الإسلام، فالله عز وجل لم يأذن له، قال فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. يبقى هنا زيارة الابن لقبر أبيه الكافر يدوس هذا الشيء. أما أن المسلم غير الابن أو غير القريب هيفعل هذا الشيء، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. يقول هنا الإمام النووي أيضا: إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها، يعني مسلم يتجوز نصرانية، ماتت هذه النصرانية هيقوم أهلها بأمرها، طب فرضنا أن هذا المسلم هو اللي غسلها، هل يجب عليه يغسلها؟ لا يجب عليه أن يغسلها، لا يجب، ولا تدفن في مقابر المسلمين، نصرانية لا تدفن في مقابر المسلمين. يقول هنا: جاز لزوجها المسلم غسلها. طيب فإن مات زوجها المسلم هل تغسله هي؟ هذه صورة من الصور اللي بنتكلم فيها، الكافر يغسل المسلم. طيب لو أن المسلم متزوج نصرانية أو يهودية ومات هذا المسلم، هل هذه المرأة تغسله؟ الأصل أن المسلمين هم الذين يقومون بذلك، فهم أهل الأمانة عليه. ولكن طب لو حدث هذا الشيء، يقول الإمام النووي هنا: فهو مكروه كما نص عليه الشافعي. طيب هل يصح؟ قال: وفي صحته طريقان، وفي صحته طريقان. المذهب أو المنصوص به الصح أنه صحيح. قال: والثاني في صحته قولان، المنصوص جوازه وصحته، والمخرج بطلانه. والمخرج بطلانه، كلمة المنصوص يعني نص عليه الإمام الشافعي في ذلك. المخرج التخريج، هنا هتدرس في أصول الفقه إن في حاجة اسمها الإمام قال نصا في المسألة، نص على شيء، وفي تخريج في المذهب في كذا، تخريج يعني ينظر لنص الإمام في مسألة أخرى مشابهة يقوم يقيس على هذا النص اللي في المسألة الأخرى. يبقى هنا أما يقول لنا أن نص الإمام الشافعي الجواز والمخرج البطلان، يعني المخرج قياسا على نص في مسألة أخرى للشافعي، فيقول لنا هنا أن نص الشافعي أن غسل الكافر المسلمة صحيح ولا يجب على المسلمين إعادته. لو حصل أن كافرا غسل مسلمة يقول الغسل صحيح ولا يجب إعادته. وبعدين نص في مسألة أخرى اللي هي مسألة الغريق، لو أن إنسانا غرق في البحر وبعدين أخرجوه من البحر، هل يكتفى بذلك؟ ما هو غريق وما نظيفه وطلع من البحر نظيف، نأخذه نغسله تاني ما هو طلع مغسول، ولا أنه يكتفى بهذا الشيء؟ فنص الشافعي هنا أنه لا، ما يكتفاش، ما ينفعش هذا تغسيلا له. راحوا أيسين بقى القول الثاني في المذهب، قالوا طيب ما إذا كان هذا الذي مات غريقا ما هو مغسول أصلا ونظيف وهذا لا يكفي ويجب إعادة تغسيله، فليكن في نفس الحكاية في أن الكافر الذي غسل المسلم أنه نظيف ولكن لم يرتفع عنه حدث ولا شيء. يبقى حنقيس على القول الثاني للشافعي ونخرج قولا بأنه لا، ما ينفعش تغسيل الكافر المسلم ويجب إعادته. ده معنى ما يقول لنا المنصوص كذا والمخرج كذا. فالمنصوص له في المسألة بعينها أنه يكتفى بتغسيل الكافر له، والمخرج في مسألة أخرى اللي هي مسألة الغريق. الفرق إيه بين الاثنين؟ كأنه نظروا أن الكافر لما غسل المسلم ما فيش نية للكافر ولا له أجر على ذلك، ولكن نظف المسلم صار نظيفا، وهذا الذي غرق صار بغرقه نظيفا، ده نظيف وده نظيف، الاثنين زي بعض. يا إما الاثنين ياخدوا حكم واحد أنه يكتفى، ولكن هنا نص على أنه ما يكتفاش بهذه المسألة في الغريق، فليكن مثلها في مسألة الكافر، ولكنه نص عليها بذاتها فيها. قالوا فعلى ذلك الأصح عندهم أنه إذا قام بتغسيل هذا الكافر لعدم وجود مسلم فأنه يصح. يقول الإمام النووي رحمه الله: في اكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين، يعني أن فيهما قولين بالنقل والتخريج، والفرق المعتمد بين الاثنين أنه لابد في الغسل من فعل آدمي، لابد في الغسل من فعل آدمي، يعني عايز يقول أن هذا الذي غرق في الماء ده هو نظف بوجوده في الماء فقط، ولكن لابد من قيام إنسان بتغسيل هذا الإنسان. قال هذا الفرق اللي بين الاثنين، الذي غسله كافر لعدم وجود مسلم فعلوا المستطاع، هذا أقصى ما يقدر عليه أن يقوم بذلك. ولذلك يضيق جدا في المذاهب كلها مسألة الكافر يغسل المسلم، يقولون بصورة ضيقة اللي هي ذكرناها، في سفر مثلا ولم يوجد إلا نساء ومعهم هذا الرجل المسلم، نساء مسلمات ومعهم رجل مسلم، النساء ما فيش إنسانة محرم لها هذا الرجل، فعل ذلك يا إما النساء ييممن هذا ويصلى عليه ويدفن، يا إما أنهن يعلمن هذا الكافر كيف يغسل فيغسله وبعد ذلك ييممنه على قول مالك احتياطا ثم يصلين عليه ويدفنه. يبقى هنا الأرجح فيها أنه إذا ضاق الأمر ولم يوجد إلا هذا الكافر يعلم فيغسل هذا المسلم ويصلي عليه المسلمات، والأفضل أنهن ييممن هذا بعد أن يغسل. يبقى تغسيله قام آدمي بغسله وتنظيفه، والنية تكون لهؤلاء المسلمات، وبعدين يممنه احتياطا ويصلين عليه ويدفنه. يقول الإمام النووي: مذاهب العلماء في الجنب والحائط إذا مات، لو أن الإنسان كان على جنابة ومات، هل يغسل غسلا واحدا ولا غسلين؟ هل يغسل غسلا للجنابة وغسلا آخر لكونه ميتا، ولا غسل واحد يكفي؟ هنقول زي ما قلنا في يوم الجمعة، إذا اجتمع في غسل الجمعة وغسل الجنابة أن غسلا واحدا يكفي، يبقى غسل تعبدي يرفع الحدث ويبيح له الصلاة وينظف جسده، فغسل واحد يقوم مقام الغسلين مع نية الإنسان. كذلك هذا الذي مات وهو جنب، أو المرأة ماتت وهي حائط، يبقى غسل واحد فقط. غسل واحد يعني مرة واحدة، مرة واحدة. هذه المرة الواحدة قد تكون غسلة واحدة وغسلتين وثلاث غسلات إلى سبع غسلات، يبقى هي مرة واحدة بهذه النية أنه هذا ميت فيغسل غسل واحد. قال به قال العلماء كافة إلا الحسن البصري قال يغسلان غسلين. قال ابن المنذر ولم يقل به غيره، لم يقل به غيره، فيش حد تاني من العلماء غير الحسن البصري الذي قال ذلك. فصل: وتكفينه فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، يعني المحرم الذي وقصته ناقته قال كفنوه في ثوبين. التكفين جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. في حديث آخر إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. يبقى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين كفن الإنسان المسلم. في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو سعيد الخدري إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. حديثان، واحد في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وفي أن الميت يبعث في ثيابه، يبقى هنا أمرنا بتحسين ثياب الإنسان اللي يموت، يعني الكفن بتاعه نلبسه كفنا ليس خلقا ليس باليا ليس متسخا، يبقى هنا كفن من حلال ليس من شيء يحرم عليه أنه يكفن فيه، لأنه قال يبعث في ثيابه التي يموت فيها. الحديث الآخر اللي هو في الصحيحين وهو أصح من هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلة. طب يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، أي الحديثين يكون أصح من الآخر وأيهما إلا عليه العمل ولا يجمع بين الحديثين. هنا النظر أن الحديث الأول الميت يبعث في ثياب، يبقى البعث ليكون يوم القيامة يبعث في ثياب. الحديث الثاني هو أصح منه في الصحيحين الأولين في سنة أبي داود، وفيه أنكم محشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. لذلك أكثر العلماء أول الحديث الأول وقالوا بالحديث الثاني. أولوا يعني قالوا إما هذا في وقت معين دون باقي الأوقات، أو إنه الثياب محمولة على معنى آخر، وإلا فالحديث الصحيح أن الخلائق يكونون يوم القيامة عراة. والسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت الرجال والنساء عراة ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، يعني يوم القيامة الأمر مين فايق حيبص لمين يوم القيامة، ده الكل مشغول بنفسه، فقال الأمر أشد من ذلك. فهذا فيه بيان يؤكد أن الناس يوم القيامة الكل عراة. برضه هنا لما يقول أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دليل على أن غيره لهذا الحين هذا ما زال عريان، يبقى هذا أصح. ولذلك يقول الإمام البيهقي يجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا، البعض يحشر يوم القيامة عاريا والبعض كاسيا، بس واضح من الحديث أن ده كل الناس عراء، والذي يكسى أول واحد حيكون إبراهيم، فين البعض والبعض اللي في هذه الحالة. قال أو يحشرون كلهم عراء ثم يكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا يحتمل المعنى، ولكن واضح أن الكسوة يوم القيامة ربنا اللي حكسوهم، ما هياش الكفن بتاعهم بتاع الدنيا، فيكسوهم الله عز وجل بشيء يوم القيامة. يقول الحافظ بن حجر فتح الباري وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء، وده اختيار الإمام القرطبي أنه في حديث أبي سعيد الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، قال الشهداء لأن جاء في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعثون في ثيابهم التي قتلوا فيها. فإذا هنا إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها الشهداء، هذا في أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. باقي الخلائق أنهم يبعثون حفاة عراة غرلا، وقد يكون في الخروج من القبور على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يصير الجميع عراة، ثم بعد ذلك أول من يكسى يكون إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم أولوا هذا الحديث الأول فقالوا إنه الثياب معناها العمل، يعني يبعثون في ثيابهم، قالوا قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى يعني عمل التقوى يعني، وهذا محتمل، هذا محتمل، وإن كان الأولى حمل الحديث على أصل معناه وهو أن الميت يبعث في ثيابه، وفي الحديث الآخر أنهم يتزاورون في أكفانهم كأنهم هم في القبور، كأنهم بعد خروجهم من القبور، يعني مسألة تزاور في يوم القيامة فين تزاور فيها، وهم يخرجون إلى البعث وإلى النشور وإلى الجزاء والحساب، محدش فاضي لهذا الشيء. لكن الظاهر إما إذا صح الحديث محمول على أنهم هم في قبورهم، الله عز وجل يجعل الأرواح تتزاور على هذه الهيئة التي دفنوا فيها، أو أنهم يبعثون يوم القيامة أول ما يخرجون فيهم هذه الأشياء ثم يصيرون عراة، ثم بعد ذلك أول من يكسى إبراهيم كما في الحديث. كان أخ بعد بيقول هل يجوز المرأة النصرية أن تقوم بتغسيل زوجها المسلم لم تكتمل؟ لا، كملت المسألة، كملت خلاص، هي المسألة مبنية زي ما قلنا أن تغسيل اليهودي أو النصراني الإنسان المسلم في أضيق الأحوال، ومثله أيضا الزوجة النصرانية، الزوجة النصرانية إذا وجد الرجال المسلمون هم الذين يقومون بذلك، يلي المسلمون الرجال منهم، لكن إذا لم يوجد أحد هو مولود في وسط ناس من اليهود أو من النصارى، لا يوجد إلا هذه المرأة النصرانية زوجته يعني كانت نصرانية فتغسله لعدم وجود آخر، لعدم وجود آخر، لكن في وجود المسلمين يبقى المسلم هو الذي يقوم بذلك. ومن هذا الباب أيضا أنه المحارم إذا كان إنسان مات في وسط محارمه، مولود رجل مسلم ومعه أمه مثلا وباقي اللي موجودون يهود أو نصارى أو كذا، فعلى ذلك هنا الأم تقوم بتغسيله، تستر عورته وتغسل الباقي ولا تباشر العورة بيدها، وكذلك الذي يقوم بتغسيله كما ذكرنا قبل ذلك لا يباشر العورة بيده. يبقى هنا مع عدم وجود من يقوم بذلك جاز للمحارم أن يقوم بهذا الشيء، مع وجود المسلمين يبقى على ذلك الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن الرجال، يبقى دي حال الضرورة فقط، حال الضرورة أنه بدل ما الميت يدفن من غير غسل لا يغسله أمثل المولودين، سواء كان هذا الأمثل إذا كانت الرجل هو الذي متوفى يبقى على ذلك الرجال من المسلمين، إذا لم يولد فيه الصبيان من المسلمين قاموا بهذا الشيء، إذا لم يولد هؤلاء يبقى من وجد من هو محرم له إذا كانت أما أو جدة أو أختا أو كذا سترته وغسلت الباقي من فوق الثياب بحسب المستطاع في ذلك. إذا لم يولد هؤلاء ولم يولد إلا رجل نصراني أو يهودي وباقي المولودين معه من النساء المسلمات بعد ذلك يقوم هذا بغسله لتنظيفه ويقوم هؤلاء بتيميمه والصلاة عليه كما ذكرنا قبل ذلك. هتفتح باب الأسئلة مش تعودين احنا على الأسئلة. هل يجوز تغسيل غريق إذا كان قد بال جسد؟ إذا بال جسده بال حاجة وبال حاجة تانية. إذا كان قد بالي جسده معنى إنه إذا كان غريق اتهرى مطلعينه على هذه الحال هيتعمل فيه إيه؟ التغسيل مش شرط إنه هو حيباشر ويدلك فيه، ولكن بخرطوم مية صب عليه خلاص اتغسل بهذا الشيء. يبقى إذا كان إنسان الجسد تهرأ بحيث إنه لمجرد ما حيدلك ولا يعمل حيتحلل الجسد يتقطع، يبقى هو على حاله اللي فيه يتصب عليه الماء ويجفف هذا الماء ويكفن ويغسل. تكفين قلنا إنه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، والواجب ستر جميعه، الواجب ستر جميعه لقول أم عطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرناها إياه ولم يزد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هنا ولم يزد على ذلك ده مما أعطاه هو صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه في كفن آخر غير هذا الكفن، فكونوا أعطى الحقوة ده كأنه بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. الحق والثوب الإزار بتاعه ملابس لجسده، ملامس لبدنه الطاهر عليه الصلاة والسلام، متشرب من عرقه صلى الله عليه وسلم، فلما تكفن فيه ابنته ينالها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنه القول إن ما فيش حاجة تانية غير هذا الشيء هذا فيه نظر، وإنه حيكون لكم ثوب صلى الله عليه وسلم حتى يعطي من ثيابه، هو أعطى ثوبا واحدا فقط من ثيابه صلى الله عليه وسلم. لكن على كل الواجب أنه يستر، الإنسان يكفن يستر، يبقى ما ستره سواء كان كفنا واحدا اثنين ثلاثة على ذلك أقل ما فيه أنه ثوب يستر الجميع. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. سوى رأس المحرم في الدنيا أحرمه فامتنع من أشياء طاعة لله، يظل على هذا الشيء حتى يبعث يوم القيامة يشرفه الله بأن يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى في هيئة الإحرام، يكفن في ثياب إحرامه على لا يمس بطيب ولا يغطى رأسه، يحرم في الدنيا تغطية الرأس كذلك، والأفضل ألا يغطى وجهه أيضا الأفضل، وإن كان الواجب عدم تغطية رأسه لأن المحرم في الدنيا يجوز أن يستر وجهه. لكن الميت لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه فقط، لعله اللي بيغطي الوجه يوصل يزود شوية يقوم غطي الوجه من الأمام والرأس من الخلف يقوم يتغطى رأسه، فقال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا، كأن عدم تخمير الوجه احتياطا للرأس. فعلى ذلك المتوفى وهو محرم لا يغطى رأسه، والأفضل أيضا ألا يغطى وجهه احتياطا للرأس. يبقى الواجب ستر الجميع سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، يعني ده قياس، وإلا ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لا تغطى وجه المحرمة، وإذا كان الذي سيقوم بأمرها رجال يبقى القياس أن يقال لا تنقب، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انتقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى نقاب. وإلا فالمرأة التي تستر وجهها إذا كانت في حال إحرامها ومر بها رجال فتسدل على وجهها، فإذا سدلت وهي حية وجاز فليكن وهي ميتة، لأن الذي سيحملها ويدفنها الرجال فلا ينظرون إلى وجهها وكانت مستترة في الدنيا. فعلى ذلك هنا وجه المحرمة لا يجعل عليه نقاب أو خرقة عليه، ولكن يسدل عليه إنه يغطى فتستر. قال بثوب لا يصف البشرة، يعني الثوب حيكون ثوب ثقيل شيئا ما يبقاش حيصف لون البشرة، يبقى كأن الميت عريان باين واضح، لا يستر بشيء لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني إنسان حالته في الدنيا متيسرة ما يروحش ينقيله الحاجة الأجيمة البالية اللي عمره ما كان يلبس مثلها في الدنيا وبعدين يجعلها عليه فيه وهو ميت، ولكن من ملبوس مثله يعني شيء من قطن، شيء من ما يكفن فيه الأموات يليق بهذا الإنسان بيسره. إذا كان معسرا ومثله لا يوجد من ماله إلا الشيء القليل الدوني بعد ذلك بحسب المتيسر، فقال يجب أن يكون من ملبوس مثله. نقف هنا.